الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب الصائم، الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أثبت الناس في مالك، كما قلنا كثيرا أنه ما كان منذ أن نشأ صغيرا يطلب العلم ويتعلم العلم ويمهر في العلم، لا كان يشرب الخمر، وكان فيه شيء من الانحراف، وكان في مجموعة مع مرور شعبة وكوكبة من طلبة العلم، فنظر فعجب لما يرى رجل والناس يلتفون حوله كأنهم سيلتهمونه من شدة الاحترام والتوقير، فتعجب فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا شعبة. فقام إليه فقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ إيه شعبة هذا؟ وما شعبة؟ قال: محدث. قال: ما محدث؟ قال: أحدث عن رسول الله. قال: إذن حدثني. شعبة يعني عجيب. قال: إذن حدثني. قال: لا أحدثك. قال: حدثني وإلا. قال: لا أحدثك. فأخرج السيف وقال: حدثني وإلا قتلتك. فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف، ولكن قلوب متحركة هنا الآن، فسقط السيف من يدي، فذهب فبكى، فتاب وآب إلى ربه جل في علاه، ثم ذهب يسأل عن مجالس شعبة ففاتته لأنه قد مات، لكن أعاضها الله بمجالس من؟ بمجالس مالك. لذلك صار أثبت الناس في الإمام مالك، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، روى له الجماعة. قال عن مالك، مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. عن سمي مولى أبي بكر، سمي مولى ابن أبي بكر وهو من الثقات، روى له الجماعة. عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، وهو ثقة عابد كما قال علمونا، كان حجة عابدا، وروى له الجماعة أيضا، اسمه محمد. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله من فوق سبع سماوات، قال فيهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وهذا أعلى توثيق، قال: وألزمهم كلمة التقوى، يعني كلمة التوحيد، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهذا تعديد ليس بعده تعديل، لذلك جهالة الصحابة لا تضر في الإسناد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا قبل ذلك ليس أحد اسمه قتيبة إلا هذا قتيبة، رضي يعني كان من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. قال: حدثني يحيى بن سليم، يحيى بن سليم روى له مسلم صحابه السنة الأربعة وثق، عن إسماعيل بن كثير وهو من الثقات، روى له الجماعة. عن عاصم بن لقيط بن صبرة وهو أيضا من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: رأيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، هذه المسألة أو هذه الأبواب من الأحاديث تثبت لنا سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة ورحمة الله في التشريع على المكلفين، فإننا قلنا القاعدة المهمة دينا التي لابد أن نحفرها في صدورنا: حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، شرعنا تيسير كله تيسير، لا تنطع فيه ولا غلو، بل الغلو قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخيط يعني معلقا في المسجد قطعه، قال لمن؟ قالوا لزينب، كانت تقوم فإذا تعبت تحاملت عليه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وأما التيسير فحدث وحدث، فإن لك في السفر القصر والجمع، ولك أيضا في التيمم إن لم تجد الماء، قال النبي صلى الله عليه قال الله جل في علاه: فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنت جريحا وإن كنت مريضا لا تستطيع أن تستعمل الماء لك أن تستعمل التراب تيمما تيسيرا من شرع الله جل في علاه، من باب التيسير العظيم على هذه الأمة، وخص الله هذه الأمة بالتيسير بأن الله جل وعلا شدد على غيرنا من الأمم ورفع عنا الآثار. فإن اليهود كانوا إذا وقعت النجاسة بالثوب لا تطهر إلا بالمقاريد بالقص الجزية كلها، فسد الثوب بأسره. وعندنا في ديننا إذا وقعت النجاسة فالطهارة فقط بالماء. وأيضا فإن اليهود يشددون المرأة الحائض لا يقتربون منها، لا يؤكلونها، لا يشربونها، لا يجامعونها في مكان. وأما عندنا في ديننا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كل شيء، اصنعوا كل شيء سوى النكاح. الغرض المقصود ديننا دين اليسر، ديننا لا تجديد فيه. فمن سماحة هذه الشريعة أن الصائم يصح لو اشتد عليه الأمر أو وجد المبالغة في الحر، فإنه يصب على رأسه الماء أو يأخذ الماء في فمه مضمضة ثم يمجه ويلقيه، هذا من باب التيسير على المرء الصائم وإعانته على إقامة هذه العبادة. لذلك هذه المسألة قد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وصب على رأسه الماء من شدة الحر. فالمسألة الأولى في هذا الباب مسألة صب الماء على الرأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سب على رأس الماء في سفر لشدة الحر، فيها دلالة واضحة جدا على تيسير الشريعة. وقد ورد في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيغتسل، والغسل معناه أنه يصب الماء ويدخل الماء في فمه ويمجه بعد ذلك. فهذا أصل أصيل قال به الجمهور، وقال يسن لمن كان صائما واشتد الحر عليه أن يستعمل الماء اغتسالا أو يستعمل الماء صبا على الرأس لكسر شدة الحر أو المضمضة. وهذا قال به مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة وقال لا يصح استخدام الماء ولا صب الماء على الرأس ولا حتى يعني المضمضة من شدة الحر في الصيام. واستدل على ذلك أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمام، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام، وهذه فيها دلالة. وكانت التصريح في الحديث نهى عن دخول الحمام للصائم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام للصائم، قالوا هذا نهي لصب الماء على الرأس، وهذا كلام ضعيف. الصحيح الراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يجوز صب الماء على الرأس ويجوز المضمضة من شدة الحر، لا للوضوء بل لإذهاب وكسر شدة الحر، وهذا من تيسير الشريعة كما قلنا لهذا الدين. أما قول أبي حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمام للصائم فالرد عليه من وجهين. الوجه الأول هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث إسناده لا يستقيم، لذلك نحن نقول الأحكام فرع على التصحيح، فإن كان ضعيفا فلا يؤخذ به. وإن تنزلنا مع الخصم وقلنا صح الحديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الصائم الحمام، لو نظرنا نرى أن النهي العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم دخول الحمام هو ظهور العورات، يعني العلة في النهي عن دخول الحمام هو من أجل ظهور العورات، فإذا الدعوة أخص، الدليل أخص من إيش؟ من النزاع. الدعوة عام، الدليل أخص من النزاع، فالدليل هو لكشف العورات لا لصب الماء على الرأس، ودليلنا نقول صب الماء على الرأس. فالصحيح الراجح قول الجمهور وأنه يجوز للصائم أن يذهب فيغتسل ويغتسل ويصب الماء، وإذا اشتد الحر عليه يأخذ الماء مضمضة ثم يمج بعد ذلك، ولو بقي مع الريق بعض الماء فابتلعه فلا شيء، والصيام كما هو. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث لا يدفل، لا يتكلف، يعني بعد المضمضة يرى أن ريقه صار إيش؟ صار لينا رفيقا، يعني يدور في فمه، له أن يبتلع ما في فمه، له أن يبتلع وليس في صومه شيء، وإلا فهذا يشق جدا الاحتراز عنه، وما شق الاحتراز عنه لا يدخل تحت طائلة التكليف، لأن الله لا يكلف إلا بما يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. المسألة الثانية هي مسألة المضمضة من أجل كسر حدة الحر أو شدة الحر، المضمضة والاستنشاق أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إن كنت صائما فأيضا لك المضمضة ولك الاستنشاق. لذلك العلماء قالوا في المضمضة والاستنشاق حتى وإن لم يكن أراد الوضوء له المضمضة، ولو بقي وعلق بريقه ما علق من الماء فإن شرب فإن ابتلعه فلا شيء عليه. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة في صورة منها، أنه لو خالف ومضمض ثم استيقن بنزول الماء من أنفه إلى دماغه أو إلى حلقه فدخل الماء رغم إرادته، دخل الماء رغم إرادته لأنه تعمد المضمضة. فهنا المسألة صارت شائكة لأنه يمضمض وأما مج وهو في المضمضة والاستنشاق يستنشق الماء، دخل الماء إلى رأسه أو دخل الماء إلى جوفه، طبعا غير عامد، هو يريد الاستنشاق فقط لكن غير عامد دخل الماء، هذا قد أخطأ في دخول الماء إلى الجوف. هذه المسألة حقا وإن كان قد أخطأ صارت شائكة، اختلف فيها العلماء. لما؟ لأنه لما مضمض واستنشق وهو لا عند الأئمة الأربعة وهو لا يحتاج إلى هذا حاجة واجبة، قالوا إذن خطأه مردود عليه ويكون بذلك مفطرا، يعني لو مضمض ودخل بعض الماء إلى جوفه يكون بذلك مفطرا، يمسك باقي اليوم وعليه الإعادة. هذا قال به المالكية وقال به أيضا الأحناف وقال به بعض الشافعية، يعني هو وجه عند الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا إن نزل الماء إلى الجوف حين المضمضة والاستنشاق هو لا يأثم، هو لا يأثم بذلك لأنه لم يتعمد أخذ الماء، لا يأثم بذلك ولكن يمسك باقي اليوم عليه القضاء. القول الثاني للشافعية وهو القول المعتمد وهو قول الحنابلة وقول الأوزاعي، قالوا هنا قد أخطأ ولا إعادة عليه، قد أخطأ ولا إعادة عليه، على أن الراجح في الخطأ في الفطر أنه لا إعادة عليه، كما قلنا قبل ذلك في الحديث غابت الشمس فأفطروا، هم ظنوا غياب الشمس فأفطروا خطأ ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، قلنا الراجح الصحيح أنه لا إعادة عليه، لأن الخطأ لا يعمل بالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، بل يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما سمع قول الله جل في علاه وكلوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أخذ عقالين عقالا أسود وعقالا أبيض ووضعوا تحت الوسادة يأكل ويشرب إلى أن يفرق بين الأسود وبين الأبيض، ولن يفرق بينهما إلا بطلوع الشمس، يعني هو الآن مر الوقت ومر وهو يأكل ويشرب، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لكن على الباب الأئمة الثلاثة قالوا بأنه قد أخطأ بإدراج الماء داخل الجوف في المضمضة فعليه القضاء، فعليه القضاء. ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه قد اختل شرط من شروط الصيام ألا وهو الإمساك، الإمساك الإمساك عن الماء وعن الطعام، هو لا غير ممسك لأنه أنزل وأدرج الماء داخل الجوف. هذا قول الأئمة الثلاثة. وهناك قول بالتفصيل، قال الحسن البصري قال نحن نفرق في المضمضة والاستنشاق التي بها دخل الماء إلى داخل الجوف، نفرق بين المضمضة والاستنشاق في ما كان فرضا عليه وما لم يكن فرضا عليه، نفرق بين المفروض والمسنون. فإن كان الوضوء وضوء فرض للصلاة فإن هذا يجب عليه، وما كان واجبا فمن لوازمه يغتفر الخطأ فيه، وأما إن لم يكن له حاجة به اللي هو المسنون المستحب فيؤاخذ عليه ويفطر بذلك. وهذا القول وإن كان فيه وجاهة على أنه المضمضة والاستنشاق ألجئ إليها، فإن أخطأ فيها فلا شيء عليه، لكنهم يقولون في الوضوء المسنون هو ليس إيش؟ ليس محتاجا إليه، فإن لم يكن محتاجا فلا يفطر فيؤاخذ بخطأي، إن لم يكن محتاجا فيؤاخذ بخطأي. والصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو قول جمهور العلم الشافعية والحنابلة بأنه لا يفطر وأن صيامه صحيح، بأنه لا يفطر وصيامه صحيح للأدلة الكثيرة جدا التي جاءت نصا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه عن المؤمنين أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وهو يتمضمض ويستنشق قد أخطأ ودخل الماء، يبقى إذن حينزل تحت عموم قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع الخطأ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقى، والجهل أخو النسيان والخطأ هو الجهل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقضي يوما مكانه، إذن الراجح الصحيح أنه لا قضاء عليه. وأما ما استدل به الأولون الجمهور على أنه لم يكن ممسكا واختل شرط، قلنا اختل الشرط بالخطأ فكان كلا شيء، اختل الشرط بخطأ فكان كلا شيء. فرع العلماء على هذه المسألة تفريعا، وطبعا التفريق بين المسنون والمفروض خارج النزاع، النزاع أنه قد تخلل الماء خطأ، هذا النزاع. فما الفارق بين المفروض والمسنون؟ فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأنه يجوز للإنسان المضمضة والاستنشاق، وإن أدرى وإن دخل بعض الماء دون أن يكون له يد في ذلك، وإن دخل إلى الجوف فلا شيء في ذلك، والصيام صحيح. فرع العلماء على ذلك تفريعات، طبعا التفريع على قول من قال بأنه يفطر بذلك، قالوا فكل ما دخل إلى الدماغ، كل ما دخل إلى الدماغ أو إلى الجوف فهو مفطر، سواء كان غذاء أو ليس بغذاء. طبعا الدليل له في هذه الضابط الذي ضبطوه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. بالغ في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق، إذن الماء سيكون إيه؟ سيدخل الدماغ، سيكون أو يدخل الحلق. المبالغة في الاستنشاق معناها أن الماء يدخل في الجوف، فهو قال المبالغة في الاستنشاق تكون في غير الصائم، لغير الصائم، إن كان صائما فلا، فهنا منع دخول الماء إلى الجوف. قالوا وكل شيء كالإيه؟ كالماء. يبقى كل الضابط عندهم، وهذا ضابط عند الأئمة الأربعة، كل ما دخل الجوف سواء كان من الغذاء أو غير غذاء فهو مفطر، كل ما دخل الجوف فهو مفطر. واسمع للأعاجيب الفقهية، فروع عجيبة جدا. هم يقولون طبعا لو استنشق فبالغ فدخل الماء إلى الدماغ فقد أفطر، لأن سلم ما قال ذلك إلا تحذيرا، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، يبقى مفهوم مخالفة. إن كنت صائما فلا تبالغ، فإن بلغت فدخل الماء فأنت إيه؟ مفطر. فلذلك قالوا كل ما دخل إلى الدماغ إلى الجوف فهو مفطر. فقالوا الكحل، الكحل في العين، أو قل غير الكحل الأشد من ذلك ظهورا، الإيش؟ قطرات العين، قطرة في العين إذا إذا إذا استذوق أو وجد ذوقها في الحلق فقد أفطر. قطرات الأذن إذا ورد الطعم في الحلق فقد أفطر. أيضا من باب أولى الإيش؟ قطرات الأنف إذا وردها في الداخل فقد أفطر. أما بالنسبة لقطرات الأنف، نعم قطرات الأنف إن دخلت إلى الحلق فقد أفطر. لما؟ قلنا لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الجوف، الأنف منفذ طبيعي إلى الجوف، فلذلك نقول القطرات الأنف إن نزلت إلى الحلق فقد أفطر. هذا قولا واحدا عند بالاتفاق عند العلماء. وأما قطرات في الأذن أو قطرات في العين، فإن في العين قال الجمهور بأنها تفطر، وفي الأذن قالوا تفطر، مع أن الحق بأن العين ليست منفذا طبيعيا للحلق، والأذن ليست منفذا طبيعيا إلى الحلق. فالراجح الصحيح القطرات التي تقطر في الأذن يجد طعمها في الحلق، أو في العين فيجد طعمها في الحلق، لا تفطر، لأنها ليست منفذا طبيعيا إلى الحلق. إذن لم يكن قد أدخل في الجوف، لكن لما وسعوا الدائرة على الجوف قالوا لأنه ممكن الصعود، اللي هو الاستنشاق، الصعود يدخل إلى الدماغ، والدماغ جوف، يبقى كل جوف ينزل منزلته، يبقى إذن كل جوف ينزل منزلته. لذلك قالوا الإبر هذه تفطر، أي إبرة يأخذها المريض تفطر. والأعجب من ذلك أنهم قالوا، هذا طبعا الأسئلة ممكن تكون عليه كثيرة من النساء، قالوا عند قضاء الحاجة، فعند الاستطابة والاستنجاء الإدخال في الجوف يفطر، كإدخال الأصبع مثلا عند التنظيف، آسف يا جلكم الله، في الدبر أو القبل، المرأة أو رجل قبل أو دبر يفطر بذلك. لما؟ لأنه جوف وقد دخل فيه شيء. هذه مسألة طبعا، هذه يعني الناس تموت بمثل هذا الكلام، تموت الناس به حقا. قالوا يفطر، لذلك فرعوا عليه التحاميل. تعرفون البرشام، اللي هو مش برشام، هو يسمى، هو له اسم آخر باللام صحيح، هو التحاميل، أيضا يقولون تفطر لأنه جوف، دخل شيء في الجوف. فلو حصى، لو حصى دخلت في الجوف، التقطير في الإحليل يفطر. فانظر طبعا بقى، ده عجيب، ده فأعجب من ذلك أنه لو أراد قضاء الحاجة فرد قضاء الحاجة إلى مكانه فهو يفطر بذلك. هذه مسائل أعجب من العجب صراحة، وقالوها لأنه الأصل الضابط كل ما دخل الجوف فأفطر. الحقن الشرجية هذه يقولون تفطر لأنها للجوف، فكل ما دخل الجوف فإيش؟ فقد أفطر. الأعجب من ذلك بقى قال أنه في المجموع في شرح المهذب بيقول ولو استأجر رجلا ليطعنه بسكين بخنجر فطعنه فقد افطر. يا عم مات يا عم خلاص ده هو الرجل انتهى. لكن شوفوا بقى يستاجر رجل خلاص انتهى المساله اظلمت عليه فقال له استاجر رجل فطعنه فيبقى السكين دخل في الجوف يبقى اذا ايه فقد افطر. ليه؟ لان هم ضبطوا ضابطا ومشوا ايه ومشوا عليه. والحق اننا نقول من اين الضابط هذا؟ وين الضابط هذا؟ الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الايش الاسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامه وشرابه وشهوته من جرائه. وقلنا الانف والفم المنفذ الطبيعي للجوف نتكلم فيه. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضه والاستنشاق، كان يمضمض ويستنشق بين الجواز، وايضا قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن ايش ما لم تكن صائما. يبقى لنا ان نقول كل ما دخل الجوف عن طريق الانف المنفذ الطبيعي او طريق الفم فقط هذا الذي يفطر، غير ذلك لا يمكن ان نقول انه يفطر، والا والله للحق بالامه المشقه التي لا يعلم بها الا الله جل وعلا. وايضا فيها هنا التشدد على الناس والتضييق عليهم. والاصل عند القاعده عند العلماء ابطال عباده قد قامت عباده وصحت بغير دليل اوضح من شمس النهار ظلم مبين. لا يجوز لاحد ان يبطل عباده قد قامت وجاء الشرع بالموافقه هذه العباده او بصحه هذه العباده، فلا يصح ابطالها بحال من الاحوال الا بدليل اوضح من شمس النهار، ولا دليل على ذلك يبقى كل ما دخل الجوف لا يكون مفطرا الا اذا كان من منفذ طبيعي كالانف والفم، الا في حاله واحده انا متوقف فيها وهي الابر التي تؤخذ للتغذيه، اللي هي الكلوكوز والابر التي تؤخذ للتغذيه لانها نزلت منزله الغذاء وقامت مقام الغذاء. والكلام ليس انه دخل في الجوف فقط، لا، لكنه نازل منزله الايش الغذاء الاغذيه. لذلك انا متوقف فيها، ما استطيع اتكلم فيها في هذا، لكن يعني من يسال بقول يفطر ذلك، هذا يفطر، لكن غير ذلك لا فطر، لا الحجامه ولا الفصاده ولا اخذ الدم ولا اعطاء الابر المسكنه ولا التحاميل ولا قطره العين. لكن هذه بخاخه التنفس اسمها ايش؟ لا للرب، صحيح شفى الله الامه اي احد من الامه السماء في هذا المرض، فهذه الحق انها تفطر. ها لا، ما احنا بنتكلم على الاصل في هذا، لان فيها رزاز فيها جرم بيدخل في الجوف فيكون بذلك قد افطر. فاللي هي التي تؤخذ لمساعده التنفس هذه يعني بها الفطر. البخور قلت قبل ذلك انه يفطر لانه له ايه جرم، له جرم عين بتنزل في الجوف، فاللي هو بيغلق نفسه وكذا على المبخره ويستنشق البخور افطر وجزا الله خيرا، خليه يستنشق كيف ما شاء، افطر بذلك لانه جرم بينزل والمنفذ طبيعي، منفذ الانف منفذ طبيعي. هذه المساله المتفرعه على مبالغه الاستنشاق والمضمضه. اخر هذه المسائل، وان كانت مساله تتعلق بالصوم لكن من نافله القول نقول قول السلام بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، وفي الصوم لم يقل دع الاستنشاق، يعني هو قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ولم يقل في غير الاستنشاق، ولم يقل في الصوم دع الاستنشاق، قال دع المبالغة. فقال العلماء هذا دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، قال هذا دلالة، بعض العلماء قال هذه دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الاستنشاق في الصائم وفي غير الصائم، أما في الصائم فقال لا تبالغ في الاستنشاق، لا لا لا، لكن لابد أن تأتي به، فقالوا بالوجوب. والصحيح الراجح كما بينا قبل ذلك أنه من الاستحباب بمكان، لقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل بالاستنشاق، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك، ولم يقل مضمض واستنشق. يبقى هذه الاخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطه الاولى تيسير هذه الشريعه من رحمه الله بالعباد، شريعه غراء، حيثما كان اليسر كانت الشريعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين، قال الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن وجدته يتشدد فاعلم انه جاهل. لذلك الثوري لما سئل قال كل الناس يحسن التشدد والقلة من النجباء هم الذين يحسنون التيسير، لأن في التيسير الفقه كل الناس ممكن تسمع بس وهكذا حرام حرام حرام حرام، انتهى الموضوع انتهى الأمر، ضيق على الناس كل شيء. فالحق أنه قال المتقن هو الذي ييسر على الناس، والشريعة الأصل قوام الشريعة التيسير على الناس. الفائدة الثانية فضل السواك. من وين فضل السواك ده؟ ها؟ نعم. الفائدة الثانية رخصة الفطر في السفر. أمر الناس بالإيش؟ بالفطر، وإن لم يفطر ولم يفطر هو، أمر الناس بالفطر. الفائدة الثالثة سعة الشريعة. من وين بقى سعة الشريعة؟ سعة الشريعة، سعة الشريعة من وين؟ أيوة نعم، هو هذا، أنها ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا تكلمت، حتى الاستنشاق حتى في كل شيء تكلمت عنه الشريعة. لذلك سلم قال، قال مات أبو موسى، قال مات وسلم يوم مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، ما ترك شيئا إلا تكلم عنه النبي سلم. وهذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، ما تركت شيئا دقيقا ولا جليا إلا بيانته. لذلك قال الإمام الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. طيب الفائدة التي تليها كم؟ لا الرابعة، الرابعة السواك يتشال بقى، السواك مش معانا. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ كان يصب الماء من شدة ايش؟ اللأواء. هو كان صائما واشتد الحر عليه، فكان يمضمض ويستنشق ويصب الماء من شدة ما يجد من مشقة الصيام. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة الأمر ليس للوجوب، أو الأمر للوجوب إلا أن يدل الدليل على الاستحباب. بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. الأسئلة منين؟ تقول عدوكم. نعم بالنسبة لفات لو كانت عند كراع الغميم في مسألة مكة. نعم والتهيئة، جزاك الله خير. ماشي تفضل. من مضمض ونزل الماء إلى جوفي فهو صائم. أنا جعلناه مخطئا والخطأ يغتفر. لكن لو بالغ في الاستنشاق خالف النهي فيكون قد إيش؟ قد أدت المبالغة في غلبة الظن إلى دخول الماء فيكون قد أفطر تعمدا. أزمة الرب، ولو بياخد هذا مفطر. هو طبعا في بعض العلماء يقولون بأن هذه لا تفطر، بعض ما يقولون بأن الأزمة الرب وهذا لا يفطر، لكن الحق أنه له رزاز، والرزاز بينزل وهو بيحس بيه، بينزل وهو بيحس بيه. فهو المخرج الفقهي هنا لو كان الأمر مستديم معه وفي كل يوم الأزمات هذه بتأتي وما يستطيع، هذا ليس من أهل الصيام، هذا من أهل الإطعام. نعم هذا يطعم كل يوم مسكينا.